الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الحق المبين. قال في كتابه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا يدخل الجنة نمام. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وأن تجنبنا النميمة ما صغر منها وما كبر، وأن تحفظ علينا ودنا، وأن تحفظ علينا ديننا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بدء النبوة، فذكرنا أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا تحققت كفلق الصبح. ثم ذكرنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يفر من أهل مكة، بل من مكة وضجيجها وما فيها من لوث الجاهلية، إلى غار حراء يتحنث أو يتحنف. وذكرنا أن العرب تستخدم الفاء مكان الثاء والثاء مكان الفاء، يقولون يتحنث أي يتحنف، والتحنف هو أن يعبد الله تعالى على حنيفية إبراهيم عليه السلام. وذكرنا بعض الروايات وقرأنا بعض التراجم، وتتمة لما قرأناه، قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان قال: قال عبيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهر ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيتوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قال: قمت ما أقرأ. قال: فغتني بالتاء، فغتني

وذكرنا كذلك عبيد الله أو عبيد بن عمير ابن قتادة ابن سعد الليثي الجندعي، وقلنا أحد قصاص مكة كان يقص القصص على أهل مكة وأحاديثه في الكتب الستة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 68 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معدود في كبار التابعين. إذن عبيد ليس بصحابي، ولما يتكلم التابعي عن الرسول مباشرة فهذا إرسال، والإرسال هذا من علامات الضعف، ومن ثم في الرواية على طولها مرسلة ليست بصحيحة ولا مرفوعة. لكن مع هذا نستنبط من الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كان يرحل عن مكة إلى حراء شهرا، أو عن منزله إلى حراء شهرا، هذا الشهر كان أحيانا يذهب وحده وأحيانا يصحب أهله، وإذا كانت خديجة كأهل للنبي صلى الله عليه وسلم تذهب معه وكذلك يذهب بنوه، ففي هذا دلالة على تحنفهم كذلك. لما ذكرنا المتحنفين ما ذكرنا فيهم خديجة، لكن إذا كانت خديجة تذهب معه صلى الله عليه وسلم للتحنث، والتحنث تحنف، إذا خديجة كانت متحنفة أم كانت مشركة؟ كانت متحنفة. ولذلك في آخر رواية قالت والذي نفس خديجة بيده إنك لنبي هذه الأمة، هذا دليل على شركها أم تحنفها؟ تحنفها. كذلك في الرواية، في الرواية من هديه صلى الله عليه وسلم قبل نبوته إذا خرج من بيته قاصدا تهيئة نفسه، قاصدا البعد عن ضجيج مكة وهياجها وهرجها، يذهب يتحنف، وعند عودته لا يبدأ بيته إنما يبدأ بالمسجد الحرام، وظل هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ما خرج إلى سفر وعاد من سفر إلا وبدأ بالبيت أولا، إلا وبدأ بالمسجد أولا، إلا وبدأ بالمسجد أولا. إذا ذهب إلى غزو وعاد يرجع إلى المسجد، إذا ذهب إلى سفر وعاد يبدأ من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في الرواية أن الطواف سبعا كان موجودا في الجاهلية، الطواف سبع موجود في الجاهلية. إذا هذا العدد عدد مبتدأ ولا عدد موروث؟ عدد موروث، لأن البيت الحرام من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، من الذي رفع قواعده؟ إبراهيم. إذن الطواف سبع من يوم أن شرع الله الطواف وهو سبع. طيب أو ما شاء الله من ذلك، يعني هناك طواف التطوع يجوز لك أن تطوف أكثر من سبع، لكن طواف النشط لا تزيد على سبع. ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، قال وذلك الشهر شهر رمضان. تعالى شهر رمضان هل هو مبدأ النبوة فيه أم شهر رمضان شهر استعلان الوحي؟ شهر استعلان الوحي، لكن الشهر الذي ابتدأ فيه ربيع، ربيع. لذلك ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، ونبئ في ربيع، وهاجر في ربيع، ومات في ربيع. الله، طب كيف نوفق بين ربيع وبين رمضان؟ قلنا سلفا مدة الرؤى الصالحة كم كانت؟ ستة أشهر، ربيع وربيع، جماد وجماد، ربيع وشعبان، هذه الستة كان يرى فيها الرؤية بالليل تتحقق بالنهار، وكان هذا وحي. ولذلك لما كنا نشرح مختصر البخاري في كتاب إيه؟ التعبير والرؤى، ذكرنا حديث وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قلنا كيف تكون؟ قلنا لأن الرؤى الصالحة التي ابتلئ بها النبي السلام في نبوته ظلت 6 أشهر، ومدة الرسالة ومدة الوحي 23 سنة، ف6 أشهر هذه كم نسبتها من 23 سنة؟ نسبتها جزء من 46 جزءا من النبوة. يبدأ إذن لو سألنا سؤال متى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، تقول في ربيع أو في رمضان؟ في ربيع. في ربيع. طب متى استعلن الوحي؟ في رمضان. نزلت اقرأ في رمضان. ايه نزلت اقرأ، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه اهله، حتى اذا كانت الليلة التي اتم الله فيها برسالته ليلة ايه؟ ليلة القدر. الليلة التي اتم فيها برسالة ليلة القدر، ورحم العباد بها، جاء جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل وانا نائم. جاءه وهو نائم ام جاءه وهو يقظ؟ هذه الرواية مرسلة، جاءه وهو نائم، لكن في الرواية الصحيحة جاءه وهو يقظ وهو يقظان. تمام. قال جاءني بنمط من ديباج. النمط من ديباج رقعة من حرير، عندنا ديباج وعندنا استبرق، خفيف الحرير وسميك. طيب جاءني برقعة من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ. كنت ما اقرأ، ما اقرأ يعني لست اقرأ، يعني ايه لست اقرأ؟ قال ما اقرأ. قال فغتني، الغت الضغط الشديد كده، يعني ضم كده الى نفسه كده وضغط عليه دم، يعني يمكن ظهره طقطق، حتى قال في الرواية يعني ايه حتى ظننت انه ايه الموت. قال فغتني به، يعني ضمني الى ايه اليه، حتى ظننت انه الموت، ثم ارسلني فقال اقرأ. قلت ما اقرأ. قال فغتني حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني. قال اقرأ. قلت ماذا اقرأ في الثالثة؟ اقرأ ايه يعني انت عايز اقرأ ايه؟ حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخر ما ذكرنا من ايات. قال فقرأتها. الخلاصة، الخلاصة انه في الرؤية في الحقيقة رأى جبريل في الافق واقف بين السماء والارض بالصفة التي وصفه بها، صافا قدميه، يبص يمين ما يشوفش غيره، شمال ما يشوفش غيره، امام ما يشوفش غيره، خلف ما يشوفش غيره، بدليل ان زوجته الطاهرة ارسلت في طلبه، ارسلت رسلها في طلبه، روحوا شوفوا محمد لماذا تأخر. فجاءه الرسل فلم يروه، لماذا؟ من اللي كان دليل؟ ما هو شوف بينظر امام لا يرى الا ايه؟ الا جبريل. في الخلف لا يرى الا جبريل. يمين لا يرى الا جبريل. شمال لا يرى الا جبريل. اذا هل راه الرسل خارجا ولا ما راهوش؟ لم يروا. فذهبوا الى الغار فجاءوا دون ما اجابه. قالوا مش لاقين. فشغلت خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها. لما شغلت فإذا به صلوات الله وسلامه عليه داخلا عليها البيت، بيت من أخرك، أنا أرسلت رسلي في طلبك. فقص عليها ما رأى وسمع في الحال بسرعة. قالت له أبشر يا ابن عم واثبت، أريدك أن تعمل النظر في كلمة أبشر واثبت حتى تعلم دور المرأة الرشيدة مع زوجها في ملمات. وعيوبه وشدائده. المرأة الرشيدة تقول نتحمل، اتحمل، لا يبتلى إلا الكبار، انت ما تخافش واثبت واصبر وربنا حيسر لك. والمرأة غير الرشيدة تقول له من قلت لك انت طالع من الدار ليه؟ تستحق اللي حصل لك. هذا يحدث او لا يحدث؟ يحدث ام لا؟ لما يبدأ مثلا انا ذهبت الى مشوار وبعدين لما ذهبت حصل لي شيء لا احبه، فرجعت قلت للزوجة، رجعت تعبان، مالك؟ قلت لها سيبيني في حالي. ايه حصل ايه؟ ما تشركني معاك، انا مش مراتك. قلت لها حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لو هي امرأة رشيدة متربية كويس تقول لي لا عليك، لست اول من فعل به ما هذا ولمت اخره، وما تقلبش وربك هيجيب لك حقك. لكن لما تبقى امرأة يعني التربية ناقصة شوية وشايفة دلالة على الزوج شوية تقول له أحسن من قلت لك اقعد جوه، حقك تروح وتنسب الفضل لها ثم تزيده هما فوق هما. تقول له يقول لك تروح وانت عاملني فيها يعني شيخ المشايخ، انا قلت لك ما تروحش احسن لك. ولذلك هكذا المرأة السوء تعين المعاش على زوجها، والمرأة الصالحة تعين زوجها على المعاش. شفت تفرق ايه؟ واحدة بتعين الزوج على المعاش، واحدة بتعين المعاش على زوجها. ان شافته مصدع تقول له اله تموت، انا قلت لك اقعد في الدار. الثانية ان رأته يعني وعكا بتبكي دم تقول له اني مكانك، تقول له اني مكانك. شفت كيف يعني فرق كبير جدا بين مرأة ومرأة، بين امرأة رشيدة عاقلة وامرأة سفيهة ناقصة. طيب السيدة اللي قالت له ايه؟ لما قالت له انت بتخرف كما فعلت امرأة نوح. امرأة نوح لما رأت زوجها بيصنع سفينة قالت له ايه؟ قالت له سفينة، سفينة في جبل، سفينة تبقى في مية، تبقى متعمل في جبل وتروح جبل على البيوت وتقوم الحاج ونوح هبل بيصنع سفينة هتمشي فين؟ احنا مش لاقيين ماء نشرب. وربنا يبارك في القرآن وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ما فعلت خديجة ما فعلت امرأة نوح، ولا فعلت ما فعلت امرأة لوط، افهم معايا الترتيب. وهذا قبل يعني قبل ان تعرف انها نبوة، بل قالت له ابشر يا ابن عم واثبت، والذي نفس خديجة بيده انك لنبي هذه الامة. يبقى كانت سيدة خديجة على علم بنبوة تأتي ام لا؟ على علم. طيب واحد يقول لي من ايه؟ مش ورقة ابن عمها؟ ورقة ابن عمها. طب لما يبقى واحد متعلم في العيلة مش بينور العيلة؟ بينورها ولا لا؟ بينورها. ما ممكن تبقى الواحدة أمية لا تكتب ولا تقرأ. يقول لما يبقى عندهم واحد مثلا يعني دارس جيولوجيا تمام؟ يقول لها ده الأرض لما تبقى تطلع رملة عند المعين الرملة البيضاء لها طعم والرملة الصفراء لها طعم. تقوم تبقى عارفه الرجل يجيبه تقول له تقول له اسمع افحر لغايه ما تجيب الرمله البيضاء. ليه؟ الميه عذبه. مين اللي عرف الكلام ده؟ ابن العيله اللي متعلم الجيولوجي. يبدا ورقه بن نوفل عنده علم وعنده اطلاع على رساله موسى وعيسى، وكان يجلس مع عائلته وكان متحنفا كما ذكرنا، وكان يحب لغيره التحنف، فكان يدور بما عنده من علم على من يريد ان يدعوه. ولعل خديجة سمعت من ورقة ومن ثم قالت له لما جاء النبي ما ذهبت به الى ورقة. راح فين؟ راحت على العليم. ذهبت الى العليم بالشيء. لما يبدا انسان مريض يذهب الى النجار ولا الى السباك ولا الى البناء؟ بيلجأ الى الطبيب. ده الحكمه، ما الحكمه وضع الشيء في نصابه. لما نأتي الصغير قطعة حلاوة بوديها فين؟ بوديها فين؟ عارف السك، عارف السك. هو لما الصغير ينزل بطن أمه بينزل بحكمة، الله تعالى بيعطيه حكمة هو نازل. من أول ما بينزل من اللي بيدله على الصدر؟ لازم معلم، وعلمه في الرحم من حكمة الله في خلقه، وهو في الرحم جوه واخد دورة تدريبية هيعمل ايه لما ينزل. يقوم بينزل لا يخطئ ما يفعل، لا يخطئ. اول ما يعرف الصدر عارف هيوديه فين، ما يحطوش في انفه ولا في عينه، بيبقى لازم مغمض. يقوم بيمسك الصدر يحط في المكان المعلوم فورا. فالحكمة وضع الشيء في نصابه. فخديجة لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت لم تذهب إلى غير ورقة. لماذا؟ لعلمها أن ورقة له علم بالحنيفية، له علم بالكتاب. ومن ثم قالت مبشرة: أبشر يا ابن عم واثبت، والذي نفسه بيده، إنك لنبي هذه الأمة. كانت تسمع بالنبوة قبل أن يكون النبي نبيا، فهذا دليل على تحنثها. دليل على ايه؟ على تحنثها كذلك. طيب، ثم لما ذهبت الى ورقة قال ورقة: قدوس قدوس. قدوس يعني بلغ في التنزه النهاية. تنزه عن النقص، يعني الله تعالى قدوس قدوس، رب الملائكة والروح. تنزه الله تعالى وتقدس وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير والولد. طيب، قدوس قدوس. ثم قال ما قرأت خديجة: والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة، لو كلامك صحيح، لقد جاءه الناموس الأكبر. الناموس اللي هو صاحب سر الخير، صاحب سر الخير، صاحب سر السماء، وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام. قال ثم قال: وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له. شو الوصية الثانية؟ فقولي له فليثبت. يبقى يؤكد ما قالته مين؟ خديجة. ورقة جاء بجريد أم أكد ما قالته خديجة؟ أكد. ثم من بعدها لما قضى جواره، يعني بعد جدين جلس مرة أخرى في الغار، ولما قضى الجوار عاد إلى مكة وبدأ بالكعبة، وفي الطواف لقيه ورقة ابن نوف وهو يطوف، فقال له: ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. أنا سمعت عنك كلام لكن أريد أن أسمعه منك، ليس الحاكي كمن رأى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه. يعني قومك سيكذبوك ويؤذوك ويخرجوك ويقاتلوك، ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه، يعني إيه أدنى رأسه؟ أدنى رأس النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، أمسك بإيه؟ برأسه وأدناه، فقبل يا فوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبله من مين؟ قبل رأسه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. يقول الرواية صحيحة ولا مرسلة؟ مرسلة. طيب نقرأ الرواية الثانية. قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال نعم. قالت فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم، فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول على فخذ الأيمن. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم، أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك، وما هذا بشيطان. الرواية ابن إسحاق بيقول: حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبور، كذلك هذا من أتباع التابعين، قال إنه حدث عن خديج، حدث بصيغة المبني للمجهول، وهذا من صيغ التمريض، يعني صيغة إيه؟ الضعف. حدث، من اللي حدثه؟ مجهول. اللي حدثه مجهول غير معروف. أن هي قالت وساق الرواية، يعني امتحنت جبريل. امتحنته بماذا؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قم يا ابن عم، فاجلس على فخذي اليسرى. فقام فقعد. طيب، وبعديها لا تتحمل على اليمنى، فعل. وبعديها اجلس في الحجر. الحجر معروف اللي هو بين الايه؟ المكان بين الايه؟ بين الرجلين، اسمه حجر. تمام؟ هو حجرك كده ولا كده ولا كده؟ ها؟ انت فاهم معايا؟ الحجر اهو بتشيل كده، يقول حجر ده افتح حجره، بتفتح من هنا ولا من هنا ولا من قدام؟ يبقى الحجر اللي هو بين الرجلين. تمام؟ فجلس. وفي كل الحالات يرى جبريل عليه السلام. فتحسرت، يعني خلعت خمارها، تكشفت، كشفت شعرها مع زي وما يغطيه الخمار. فاختفى جبريل عليه السلام. قالت له: أتراه يا محمد؟ قال: لا. قالت: ذلك ملك وليس بشيطان، لأنه شيطان ظل، مش مشكلة عنده كشف عورات من غيره، ما هو في الكنيف قاعد وشايف كل حاجة. ومن ثم الكنيف مأوى إيه؟ الشياطين، وليس مأوى الملائكة. وهذه رواية كما ذكرنا، رواية كذلك مرسلة. طيب، قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي، أو قد سمعت أمي فاطمة، قد سمعت أمي فاطمة، فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها. فذهب عند ذلك جبريل فقالت لرسول الله: إن هذا لملك وما هو بشيطان. هذه الزيادة يعني زيادة فيها انقطاع، كذلك تضم إلى سابقتها، فيها انقطاع. طيب، بس فيها زيادة، الزيادة هي إيه؟ بتقول يعني الراوية بتقول: أنا سمعت إن سيدة خديجة جاءت مثلا بينها وبين درعها، عارف الدرع؟ يعني بمثابة القميص للمرأة، أدخلته بجوه كده، قالت له: أنت كده شايف جبريل؟ قال: لا. والرواية على ما هي عليه رواية منقطعة، تدخل تحت الضعيف، لأن فاطمة بنت حسين لم تدرك أيام السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يبقى جابت عن مين؟ لما واحد يقول يعني خليني أنا من مواليد 62 يعني انا ما حضرتش الحرب العالمية الاولى. كان سنة كام؟ ها؟ مين هنا عيال في التاريخ؟ 17 ولا 19؟ على اي، انا ما مولدت 62. لما اقول اسمع شويه، لما اقول اخبرني جدي انه شهد هذه الحرب فراى فيها فلان وفلان وفلان، يقوم بعد كده نقول عايزين نعرف الروايه صحيحه ثابته ولا الروايه غير صحيحه. بنبدا نجيب مواليد الراوي وتاريخ وفاه جده وتاريخ ميلاد من راهم جده وتاريخ وفاتهم. ليه؟ هنقول محمد نبيه ولد 62 وجده مات سنة 46، يبقى لم يحدث أن تلاقى محمد مع جد. يبقى حدثني جدي وقتين حدثك، ده انت مولود 62 وهو توفي 46، بينك وبينه 16 سنة. يبقى جبت الكلام عن مين؟ يبقى معناها ان في ناس في الرواية صادقين مش ناجحين، صادقين معناها ايه؟ واضعين مش معلومين. ومن ثم نقول ده انقطاع، هذا الانقطاع يخرج الرواية من كونها صحيحة الى كونها ايه؟ ضعيف. لكن لما يبقى محمد نبي 62 وجده مات سنة 80 وهو من مواليد 1817، يبقى عاش قد ايه؟ عاش قد ايه؟ عاش 100 وكثير، 100 وكثير. انا يقول اه يبقى كده هو بالفعل ادرك الحرب العالميه الاولى وكان كبيرا ايه؟ وادركه محمد نبي. يبقى الروايه من محمد الى جده روايه متصله، ورواية الرجل عن الحدث رواية متصلة، وهكذا علماء الرجال بيشتغلوا على التضعيف والتصحيح. هكذا بيبدأ يجيب الميلاد والوفاة، ثم الميلاد والوفاة يذكر بعديها فلان ده انتقل من بلد الميلاد أو ظل بها حتى مات. وممكن يبقى واحد مصري يروي عن واحد حجازي، يروي عن واحد حجازي. طيب ننظر في الرواية، نقول المصري ده هل ترك مصر وذهب للحجاز، او الحجازي هل ترك الحجاز واتى مصر؟ لو واحد فيهم واحد الثاني يقول في فرصه ان يكون فيه تلاقي، لكن لم يذهب اي منهما الى بلد الاخر يبقى نقول لم يتلاقيا، وليس هناك فرصه للتلاقي، ومن ثم بنحكم عليها بالايه؟ وهكذا. طيب الروايه تدخل الى سابقتها. قال ابن اسحاق: فابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر. يعني عايز يقول ابن إسحاق يعني أن بداية التنزيل كانت في رمضان، تحديدا في ليلة القدر. قلنا: بارك الله فيكم، إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ودامت 6 أشهر، ثم بعدها استعلن جبريل عليه السلام له في غار حراء وجاءه بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان هذا في رمضان. ثم ذكر ابن إسحاق أن تحديد نزول القرآن كان في رمضان وكان في ليلة القدر التي هي الليلة المباركة. ثم ذكرنا ما في الرواية من ضعف، لكن ليس ضعف الرواية سبيلا إلى رد نزول القرآن في رمضان، فنزول القرآن في رمضان ثبت بآية قرآنية محكمة، لكن ما وصل إلى محمد بن إسحاق هذا فقط ما نبينه، لكن هناك روايات كثيرة صحيحة. لذلك نتوقف عند هذه الرواية ونقرأ الأسئلة.